والله شكل طلباتكم اليوم واجد يا أهل جدة. يقول طلبت الله يغفر للذنوب ويصلح الأعمال، طلبت الله يغفر للذنوب ويصلح الأعمال، وأنا قصرت في الطاعة وفي حقه وفي شكره، وحنا والله في غفلة وقربت مننا الآجال، وكل في زخارف دنيته مشغول في فكره، نأمل في الحياة ولا دريت اشتالي تلامال، وانا ما دريت انا بعيش، وانا ما دريت انا بعيش من هالحين الى بكره. طلبت الله يغفر للذنوب ويصلح الاعمال، وانا قصرت في الطاعه وفي حقه وفي شكره، وحنا والله في غفله وقربت مننا الاجال، وكل في زخارف دنيته مشغول في فكره، مأمل في الحياه ولا دريت اشتالي تلامال، وانا ما دريت انا بعيش من هالحين الى بكره. احيانا لا تذكرت الهموم وصحبه الانذال، تمنيت اني مثل الصقر ذا مامون في وكره، واذا همت بي الدنيا بضيقات وشين الحال، فلا غير الله الجلاله واحس الانس في ذكره، فلا غير الله الجلاله واحس الانس في ذكره.